فالنبي وصيا فازداد من نار الجوائق عيادها وفاياه مشقوق الجبين مقطع أحشائي منه قد اشتفت أوضايا عيادها ما طال ما طايا للدهر ويا العقيل بهضم ما طايا ما طايا تصيح البدر غاب اليوم ما طال ما طال يا ابو يا ريت هذا العمر ما طال ما طال شلي بعمري وقع سوري علي شلي بعمري الصلاة الوحيدة التي صلى بها أمير المؤمنين في حياته من جلوس إثر تلك الضربة الميشوم على أم رأسه حيث صلى الإمام صلاة الصبح مأموما خلف ولده الحسن بأمر من لأنه لا تصح شرعا إمامة القاعد مع المأموم الواقفين وعلي أدرى بالحكم الشرعي من غيره أويلا حيث نادى احملوني إلى منزلي حملوا والناس يبكون ومن حوله عياله يلتحقون ويصرخون كل ينادي وأشد الناس بكاء الحسن والحسين كان الحسين يبكي ويقول أبتا يا من لنا من بعدك أبتاه لا يوم كيومك يا أمير المؤمنين إلا يوم جدي رسول الله أبتاه يا من أجلك تعلمت البكاء أبتاه يعز والله علي أن أراك هكذا فبكى أمير المؤمنين ورفع يده الطاهرة بضعف شديد وصار يمسح دموع ولده الحسين ووضع يده أيضا على قلب الحسين بدموع جارية وهو يقول ولد يا بني ربط الله على قلبك ربط الله على قلبك وصبرك يا أبا عبد الله على وأجزل الله لك ولإخوتك عظيم الأجر. ضبك أولاده وعياله وأصحابه ضجة واحدة ضجت أولاده بالبواكي يندبون. هذا يدق صدره وهذا يلطم الراس وآخر علامات الوصي صعد الأنفاس. وما الأعادي فرحته بنوما وقفوص طاق الشام منسول اللعين. فارقت روحا والعريش لا تزلزل وما والموت تناحت ملائك سبع الاشداء يعزون ابو محمد وخيه ابو السجاد في اللي قضى مسموم ومطبر جبينه. وبس فارقت روح الوصي راعي الحمله لجل الأرض ما جت وما رت للسماء وناحت أولاده وناحت بنات المصونة وناحت شيعته العبرات نهتون. ظلت الشيعة نوح في بلدة الكوفة والكل يهل دموعه بخد ذروفة. جيب يشق ويصبق بجات لتلت لكوا لطمت لها مبعشرها والدمع غدرا. ومن البجبت الوصي ما جت أركان بيت الوصي كان بكثرة النار كل لجل حذر يصيح بقرب مجروح وكل يهل الدمع فاق الخد مسفوح. ومن المصيبة يلطم يصفق بيده ويرطم بجبه الهامه وفوق الوجه من الدار فتحت الإسلام عقبة والمسلمين وجملة يا بنفسي ذاك المسج السقيم مات ثاني الآباء فلنبكي حزنا وليعز اليتيم منا اليتيم يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحبي وبأفضل الأسماء إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا بهم يا الله وعن إخواننا الأمان الأمان الغوث الغوث المحا المحا العجل العجل الساعة الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات يسر سهل أحوالنا شافي مرضانا اقضي حوائجنا أعن على أنفسنا وفقنا في أعمالنا دمر من أراد السوء يا رب بشريعة نبينا اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج ولدفع البلاء والسوء وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مات على الإيمان من أرحامنا رحم الله من قرأ الفاتحة فأسبقها بالصلوات.